أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. شرع في بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. قال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وأجاب رحمه الله بقوله: والإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. وينبغي أن نعي أمرا من الخطورة في غاية، وهو قوله رحمه الله: وإمرارها كما جاءت بلا كيف. هذا لا يكون إلا مع إثبات المعنى، لأن كثيرا من أهل الضلال وهم المفوضة وهم من شرار الخلق يفوضون المعنى والكيفية ويقولون هذا هو مذهب أهل السنة، وحاشا، هذا مذهب المفوضة المبتدعة. وإنما أهل السنة يثبتون المعنى ولا يكيفون، وإنما يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى مع إثبات المعنى، لأن الله تبارك وتعالى إنما كلمهم بلغتهم التي يفهمون، وأنزل القرآن عربيا مبينا لألفاظه من المعاني ما هو معلوم عندهم. فلما كلمهم الله تبارك وتعالى بالقرآن لم يستشكلوا ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى عندهم معروف، هم يعرفون معنى استوى في لغتهم ولهم السليقة اللغوية، فهم يفهمون معاني ما يأتيهم من النصوص الإلهية والنبوية. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بحديث النزول وقال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، هل كلمهم بلغة أعجمية أم كلمهم بلغتهم العربية؟ هل استشكلوا شيئا أم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا هذا الحديث ووقع إلينا هذا الحديث من مخلفات القرون؟ من الذي نقل إلينا هذا الكلام عن رسولنا الهمام صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكرام، هل كانوا يعرفون العربية أم كانوا قد أصابت ألسنتهم الرطانة والعجمة؟ كانوا يفهمون معاني ما يسمعون، فهل قالوا: يا رسول الله ولكن كيف ينزل؟ لم يقولوا ذلك. فدل على أن الصحابة مجمعون، وهذا إجماع عند الصحابة، أنهم كانوا يسلمون بالمعنى ويفوضون الكيفية. لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما معنى الاستواء ها هنا، هذا يثبت شيئا. وما من أمر وقفوا فيه، إنما دل هذا الأمر على أنهم كانوا يفهمون المعنى ويثبتونه. يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا، قالوا: أو يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: إذن لا نعدم من رب يضحك خير. إذن كانوا يفهمون معنى الضحك، ولكنهم لأن لهم السليقة اللغوية كانوا يفهمون أن الصفة تكون على قدر الموصوف، لم يكونوا كالخالفين المتخلفين الذين انحرفت ألسنتهم وفطرهم عن البيان العربي المبين. لأن العربي يعرف أن يد النملة ليست كيد الفيل، ليست كيد الإنسان، فإذا قيل يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل لم يقل الإنسان: كيف تثبتون اليد لهذه المخلوقات؟ وإنما هو يجعل الصفة على قدر الموصوف، أجعلوا المسند على قدر المسند إليه. فكانوا يفهمون، كانوا يسمعون: استويتم على ظهره، على ظهور أنعامكم، استوت السفينة على الجبل، استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه. فكانوا يفهمون أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، لم يقولوا إن الاستواء واحد. ولذلك كنا نقول قديما: من جعل ذلك واحدا فهو إما جاهل غبي، وإما جاحد معاند، لأن هذا لا يمكن أن يكون كذلك. هل إذا قلنا إن الإنسان يستوي على الرحل، إن الإنسان يستوي على ظهر دابته، والسفينة تستوي على الجبل أو استوت على الجودي على الجبل، هل يقول قائل: كيف استواء واستواء كيف؟ وينكر؟ نقول له: جعلت الاستواء كالاستواء في كل حين وحال مع كل موصوف، والصفة تتفاوت على قدر الذوات الموصوفة جعلت أنت الاستواء كالاستواء عند من يستوي على الدابة، والسفينة التي استوت على الجبل جعلت الاستواء كالاستواء، للحمار أذنان ولك أذنان، فأنت كماذا؟ إذن كل أذنين ككل أذنين، فيكون ماذا الأبعد؟ حمارا. أو إن شئت فقل ليس حمارا وإنما هو حمار، حمار أمر فطري لا تقف فيه فطرة مستقيم. توحيد الأسماء والصفات والإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله عز وجل يخبرنا أنه سميع ونقول لا، كيف نثبت له صفة السمع؟ سبحان الله، أنت أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل يخبرنا صراحة في 7 مواضع من القرآن العظيم أنه استوى على العرش، ويأتي إنسان يقول لا لم يستوى على العرش، أنت أعلم بالله من الله؟ هو الذي أخبر عن نفسه. أيخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى ونقول كيف؟ أنحن أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الحماقة بعينها. إذن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا فرق في ذلك بين ما ثبت بنص الكتاب العظيم وما ثبت على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. ينبغي أن نفهم أن إمرارها كما جاءت يقتضي أن نثبت المعنى، لأن الصحابة ولأن العربي لا يمكن أن يمرها هكذا من غير أن يفهم منها معنى. نعم كانوا يمرونها كما جاءت بمعناه، وهذا هو المراد في كلام الشيخ رحمه الله، فكانوا يمرونها كما جاءت، نعم كما جاءت بمعانيها، لأن لهذه الألفاظ العظيمة التي هي أسماء لله تبارك وتعالى وهي صفات لله جل وعلا لها معان، فكانوا يثبتونها ويمرونها كما جاءت بمعانيها، ولكن ما الذي يفوضونه؟ الكيفية. نعم نقول إن الله تبارك وتعالى سميع، ولكن سمع الله تبارك وتعالى لا كسمع المخلوقات، فكيفية السمع لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال العلماء في حديث الرؤية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون البدر، كما ترون القمر ليلة التم، ليس دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب، ترون ربكم كرؤيتكم البدر ليلة التم. التشبيه هنا لأي شيء؟ للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ تشبيه للرؤية بالرؤية، فكما أنك في ليلة التم في ليلة البدر ترى القمر ليس بينك وبينه ضباب ولا سحاب، تراه رؤية عظيمة جدا ومنكشفة، فكذلك ترى الله تبارك وتعالى. تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. هل شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه الله عز وجل بالقمر؟ وإنما شبه رؤية الله تبارك وتعالى برؤية القمر في ليلة التم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الترشيح الذي لا تجريد فيه، بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليمد الخط على استقامته في بيان أن الرؤية كالرؤية لا أن المرئية كالمرئية حاشا وكلا، قال لا تضامون، وفي رواية لا تضامون للوضوح والانكشاف والجلاء، فلا تضامون يعني لا يظلم أحدكم غيره في الرؤية، وذلك لخفاء المرئي، وإنما للوضوح والانكشاف لا يقع ضيم ولا جور، الكل يرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الثانية لا تضامون، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء المرئي وعدم وضوح الرؤية، فيقول من ينضم لأخيه أترى البدر؟ فيقول الآخر نعم لو أنك تأملت قليلا سترى. لا كذلك النص، وإنما هو لوضوح الرؤية، فشبه رؤية برؤية لا مرئيا بمرئي. إمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية النزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا. لو أنك أخذت الأمر على حسب الفطرة العربية بالسليقة اللغوية المنضبطة المستقيمة ما توقفت طرفة عين ولا أقل منه. كيف؟ القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. القول في الصفات كالقول في الذات. الذي ينكر الصفات تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا فلا كلام معه، هذا يعبد عدما. تقول لمنكر الصفات هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ لا معدى له ولا مفر من أن يقول نعم أثبت لله تبارك وتعالى ذات. قل له كيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات. قل كذلك القول في الصفات، فأثبت الصفة وقل ليس كمثلها صفة. كذلك نحن نقول الله رب العالمين له من الصفات كذا وكذا، وهو ما ذكره في كتابه وعلى لسان الرسول. فإذا قال لك وأنت تثبت الاستواء مثلا، تثبت الاستواء، فأنت تقول نعم أثبت لله تبارك وتعالى الاستواء، وهو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. استواء الله تبارك وتعالى على عرشه صفة من صفات الفعل يثبتها لله رب العالمين. إذا قال لك كيف استواؤه؟ قل له تثبت لله ذاتا؟ لابد أن يقول نعم. قل له كيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات. قل واستواؤه ليس كمثله استواء، لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، الصفات على قدر الذوات. هذا أمر لا مفر من إثباته بالعقل والفطرة. يعني عندما يأتي إليك ولدك أو أخوك الصغير الذي ما زال يدرج بعد من مهده، فجاء إليك فكور قبضة يده، كور قبضته وقال أضربك، أنت تدني له وجهك ليضربك. ولكن لو جاءك ملاكم محترف، مع أن الملاكمة لا تجوز، لو جاءك ملاكم محترف وقال أضربك لن يدركك الريح العاصف. لماذا؟ لأنك تعلم أن الضرب إنما يكون على قدر الضارب، لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف. فما تعلق بالله تبارك وتعالى فهو على قدره، والله ليس كمثله شيء، وانتهى الأمر. ولا تضيع الأعمار وتتهارج الأمة في خلاف ليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالحق الذي لا مرية فيه، وبالوضوح الذي لا غموض معه، وبالاستقامة التي لا عوج فيها، ودل الناس على الحق والهدى والطريق المستقيم. ولذلك لو أننا رجعنا إلى هذا النبع الكريم لتآلفت القلوب، صارت الأمة كما ينبغي أن تكون. نسأل الله أن يوحد المسلمين أجمعين على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله جمع الله تعالى بين إثبات الأسماء والصفات ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فأثبت الصفة وهي العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم نفى التكييف عنها ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القدر الأول من الآية أو من هذا الجزء من الآية رد على الممثلة ليس كمثله شيء، وأما آخرها فهو رد على المؤولة المحرفة المعطلة وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت الصفات وأثبت الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم يتضمن صفة لا محالة، كل اسم يتضمن صفة. ومن الإيمان بالأسماء الحسنى أن نؤمن بها، يعني بما هو ثابت منها، وذلك توقيفي كما هو معلوم، ثم نؤمن بما تضمنته تلك الأسماء من الصفات، وكل اسم يتضمن صفة لا محالة، السميع يتضمن صفة السمع، والعليم يتضمن صفة العلم، إلى غير ذلك من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. ثم إذا كان ذلك لازما فإننا نتوقف عند حدود ذلك، كاسمه تعالى الحي. الحي من حيا، وهذا لازم وليس بمتعد، فحينئذ يكون إيماننا باسمه تعالى الحي مقصورا على إثبات الاسم لله رب العالمين. نقول نؤمن بأن من أسمائه الحسنى الحي، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم، وهي صفة الحياة، وحياته تعالى ليس كمثلها حياة، لأنها غير مسبوقة بعدم، ولا هي ملحوقة بموت. الإنسان مسبوق بالعدم، لم يكن ثم كان، ثم يعقب حياته الموت. حياة ربنا ليست كذلك، حياة كاملة، ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بموت، ثم هي لا كحياة الأحياء، لأننا نحيا نوجد ونعطى الحياة من بعد العدم، ثم نصير إلى الموت من بعد الحياة، وما بين هذا وهذا تصيبنا الآفات من المرض والعجز وما أشبه، هذا كله يدرك الحياة. حياة ربنا ليست كذلك، بل هي حياة كاملة من كل وجه. إذن إيماننا باسم ربنا الحي يتضمن أمرين، الأول هو إثبات الاسم لله تبارك وتعالى، ثم الثاني إثبات الصفة التي يتضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة، وكل اسم لا بد أن يتضمن صفة. هنا لازم أو متعد؟ لازم. أنت تقول حي يا فلان، كما تعرف في الفعل اللازم والفعل المتعدي، الفعل اللازم والفعل المتعدي، تقول جاء فلان، جاء زيد، لا يحتاج مفعولا، إنما يلزم الفعل فاعله، لا يتعدى إلى مفعول به. فإذا تعدى الفعل إلى مفعول به أول أو ثان أو ثالث صار فعلا متعديا، صار فعلا متعديا. أنت تقول أعطيت فلانا درهما، أعطيت فلانا، فلانا مفعول به أول. عندما تقول أعطيت نقول أعطيت من؟ تقول أعطيت فلانا نقول أعطيته ماذا؟ يقول درهما، فإذا هذا مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني. عندما تقول مثلا ضرب زيد نقول ضرب من؟ لو وقفت وقلت ضرب زيد وسكت، نحن نحتاج إلى تمام المعنى، نقول ضرب من؟ فنقول ضرب زيد عمرا، فيقول لك قائل ولما ضرب؟ أليس هذا باعتداء علي؟ كما قال بعض الصوفية قديما لبعض النحاة، وكان لسان الصوفي لا يستقيم على العربي، فقال له يا أبا فلان لو قومت من لسانك، قال وكيف رحمك الله؟ قال تعلم النحو، قال علمني رحمك الله. وكانوا حتى وإن كان فيه مثل هذا، إلا أنهم كان الواحد منهم إذا كان لا يعلم الشيء يحرص عليه، هذا نستجده في فضل عربية. فقال له علمني، وجلس بين يديه، فقال له قل ضرب زيد عمرو. قال رحمك الله يا أبا فلان ولما ضرب؟ قال بارك الله فيك، هذا إنما هو مثل يمثل به. قال لا حاجة بي إلى علم أوله كذب وقاف. فإذا من الأفعال ما هو متعد ومنها ما هو لازم. حي يا فلان، هذا لازم أو متعد؟ هذا لا يحتاج مفعولا. وأما إذا قلنا أحيا الله، أنت تنتظر شيئا يتم به المعنى، فنقول أحيا الله ماذا؟ قل أحيا الله الأحياء، أحيا الله فلانا من بعد موات، أحيا الله قلب فلان. فأحيا لازم أو متعد؟ متعد. وأما حي فلازم. الحي لازم أو متعد؟ لازم. فالإيمان باسمه تعالى الحي يتضمن أن نؤمن بهذا الاسم وأن نثبته لله، ويتضمن أن نثبت الصفة التي يتضمنها الاسم لله، وهي صفة الحياة. المحيي، كيف نؤمن بهذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى؟ نثبته لله تبارك وتعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى هذا الاسم من أسماء الحسنى المحيي، ونثبت لله تبارك وتعالى الصفة التي يتضمنها الاسم، وهي الإحياء، لا الحياة، الإحياء. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة الإحياء، ونثبت لله تبارك وتعالى ما تقتضيه الصفة، وهو أنه أحيا هذه الأحياء. ف فمن الذي أحيا الأحياء؟ الله. فإذا إذا كان متعديا فإنه يحتاج إلى ثلاثة أمور: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما ذكر آلهته، انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعريفه ما بعده. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، أي ولا عدل، وليس كمثله شيء. هذا الذي ورد عن أبي رضي الله تبارك وتعالى حسن لغيره، هذا ثابت في سبب نزول سورة الإخلاص. والصمد له أيضا معان عند السلف، فقالوا إن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، المصمود. الصمد بمعنى المصمود الذي يقصد لقضاء الحوائج، فإن الخلق إنما يتوجهون في قضاء حوائجهم إلى من؟ إلى الله، فهو المصمود الصمد الذي يقصد لقضاء الحوائج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معنى ما ذكر أبي هنا أيضا، أو ذكر كلاما له المعنى نفسه الذي ذكره أبي، قال: الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، الله عز وجل يطعم ولا يطعم. لذلك لما رد الله تبارك وتعالى على المثلثة الذين ادعوا أن الله تبارك وتعالى نزل عن عرشه سبحانه وتعالى فكان في جوف أنثى بين الفرث والدم، ثم بعد ذلك دفعه رحمها مختلطا بما هنالك فكان في قماطه، ومعلوم أن كل مولود إنما يصيبه ما يصيبه، وإذا جاع بكى، فإذا منع عنه اللبن هلك. لما رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ثم جاء الرد في كلمتين: كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام يحتاج الطعام، لو منع عنه الطعام مات، هل يمكن أن يكون الإله محتاجا؟ ثم هو محتاج إلى أي شيء؟ إلى جماد، إلى الطعام. كانا يأكلان الطعام. وهنالك مسلك لطيف جدا في الرد، يكفي وحده في قطع النزاع، لأن الذي يأكل الطعام كما هو معلوم يتخلف عنه في الدنيا ما هو معلوم، فهل يمكن أن يتصور أن الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وهو على كل شيء قدير يتغوط أو يبول؟ لأن الذي يأكل الطعام في الدنيا لابد أن يتخلف عن طعامه وشرابه ما هو معلوم من الغائط والبول. كانا يأكلان الطعام، الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، صمد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة بأدلتها للأسماء والصفات، فشرع في بيان ذلك لما سأل: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ وهكذا أهل السنة، خاصة في هذا الأمر العظيم والباب الخطير الذي المسألة كما قال هو في مقدمته رحمه الله للمعارج، أنه يسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ويقر بالعجز والتقصير، لأنه يتعرض إلى هذا الأمر الكبير الخطير الذي كل مسألة منه أكبر من السماوات والأرض، لأنه يتعلق بماذا؟ بتوحيد الرب الأجل والإله القادر العظيم. هذا أمر كبير جدا، فالخطأ فيه خطأ شنيع. فأهل السنة لا يتهجمون، يقفون عند حدهم ولا يتجاوزون مقدارهم، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسيرون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخالفون طريقته. الكتاب والسنة، ونؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله جل وعلا، فنؤمن بالله ونؤمن بكتاب الله على مراد الله جل وعلا، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسب ما تقتضيه عقولنا وما عقولنا. وهل يتفق اثنان؟ فنتبع أي عقل؟ إذا كنا سنتبع مقتضيات العقول ومرادات الأنفس، فلما نقدم عقلا على عقل؟ ولما يكون عقل تابعا وعقل متبوعا؟ لن يسلم الخلق، وإنما تلقى أزمة العقول والقلوب بمقاداتها إلى يد الشرع الأغر، فيقودها على الصراط المستقيم إلى جنة الخلد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه الوحي، ومنه هذا الباب العظيم الكريم الذي كل مسألة منه هي أكبر من السماوات والأرض، مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، خاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهو من أجل الأبواب في الديانة، بل هو مفتاح الديانة، أن نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بتوحيده تبارك وتعالى، وبصرف العبادة لوجهه الكريم، كما أخبرنا الله رب العالمين في سبب خلق السماوات والأرض، وفي تنزل الأمر بين السماوات والأرض شرعا وقدرا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، خلق سبع سماوات سبعا عددا طباقا وسبع أراضين، ولكنها ليست كهيئة السبع الطباق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة ولا قدر، عددا، فهذه سبع وهذه سبع، هذا هو التشبيه. ومن الأرض مثلهن، مثلهن أداة تشبيه، مثل فلان مثل فلان، ومن الأرض مثلهن، أي وخلق من الأرض سبعا، فهي سبع أراضون، وهي كالسماوات السبع في العدد لا في الصفة ولا في القدر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأرض، الأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي. لماذا؟ كأن قائلا قال: ولماذا خلق سبع سماوات وسبع أراضين وجعل الأمر القدري والشرعي متنزلا بين السماوات والأرض؟ لما؟ فجاء الجواب: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فأثبت القدرة والعلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يصنع شيئا فيما يتعلق بما يقال له خلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. لا يمكن أن يصنع الإنسان شيئا إلا بالعلم والقدرة، لو كان من أعلم أهل الأرض بما يزاوله ولا قدرة عنده لا يمكن أن يصنع شيئا. لو أتيت بنجار مثلا وأردت أن يصنع لك مكتبا، وجئته بكل ما يحتاج وله عقل فذ في صنعته، ولكن المسكين أصيب بالفالج فصار عاجزا ففقد القدرة، هل يستطيع هذا النجار العاجز أن يصنع لك مكتبا؟ لا يستطيع، مع أن العلم عنده. لو أنه كان مصارعا يصارع الثيران أو يصارع البغال، مفتول الساعد والعضل، لك أبناء اليوم الذين كأنما فتلت عضلاتهم من شراميط، وأما هو فمفتول العضل، قوي عنده قدرة ولكن لا علم عنده، وأخرق، هل يستطيع أن يصنع لك مكتبا حتى يكون عليما قديرا بما يزاوله؟ فذكر الله رب العالمين فيما يتعلق بذاته سبحانه سبحانه الصفتين معا، لما ذكر الخلق وتنزل الأمر بين السماوات والأرض أعقب ذلك بالصفتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا تأملتم علمتم أنه لا خالق إلا هو. فهذا الأمر الكبير الذي ذكره الله رب العالمين، وهو اللطيف الخبير في القرآن المنزل على البشير النذير، ما علته؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد بأقسامه متلازم كله، فمن صدق في توحيد الربوبية استتبع صدقه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، ومن صدق في توحيد الأسماء والصفات استتبع صدقه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ومن صدق في توحيد الألوهية استتبع صدقه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فأقسام التوحيد متلازمة، إياك أن تظن أنها يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، هذا وهم كبير، وإنما هي شيء واحد. وقد نزل القرآن بها، حتى إنك لتجد الآية الواحدة قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تفصيل. فالقرآن لم يفصل هذا التفصيل ولم يفصل هذا الفصل، وإنما هو من أجل أن نفهم. فلما استقرأ السلف نصوص الكتاب والسنة قالوا أقسام التوحيد ثلاثة، كما أن النحاة لما نظروا في كلام العربي شعرا ونثرا قالوا إن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. لما أخذوا ينظرون في كلام العرب بالاستقراء بالتتبع وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام الثلاث. الذين ينكرون تقسيم التوحيد بالاستقراء كما هو وارد في كلام السلف كما سيأتي إن شاء الله من فجر هذه الأمة، وكلامهم في التوحيد على هذا التقسيم عليه الإشارات الدالة والكلام الصريح البين. لما استقرأوا فقالوا بهذا الأمر العظيم، هل يقول قائل لماذا تقولون بهذا التقسيم وإن هذا إلا تثليث كما يقول بعضهم، ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إفكا وفجورا وزورا، يقولون هذا كتثليث المثلثة، تقولون بالآب والابن والروح القدس وأنتم تقولون ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ما الفرق؟ اسأل الله العافية، فإن الضلال أشكال وفنون. إذا قالوا لنا ذلك قلنا لهم يا هؤلاء هل ينكر على النحاة أنهم قالوا إن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فلما تجيزون هذا في هذا ولا تجيزون هذا في هذا وهذا وهذا من بابة واحدة؟ هل نذهب إلى النحاة ونقول لهم ويحكم أيها النحاة لما تبعتم أسلافكم من أصحاب الأسماء التي تخيف بالليل، حتى إن الواحد لو جعل شرح الأشموني وعليه حاشية الصبان تحت الوسادة فإنه يخشى أن يخرج له بليل طيف الأخفش في منامه، أو طيف ابن خروف أو ابن عصفور أو ما أشبه. تتبعون أسلافكم أيها النحاة في هذا التقسيم، فأين الدليل من الكتاب والسنة؟ هل ترى عاقلا قط يقصد نحويا يقصد عربيا ويقول لا أين الدليل من الكتاب والسنة على تقسيم الكلام إلى هذه الأقسام وأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف؟ كذلك الذين يقولون أين الدليل من الكتاب والسنة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة أقسام أخرجه الترمذي في جامع؟ يقولون لكم ذلك، وإنما هم مخرقة من أصحاب الحيل والأباطيل، طبع الله على قلوبهم فلم يفقهوا هذا الأمر الواضح البين النير المشرق العظيم. معرفتك بأسماء ربك وصفاته من أعظم الأبواب لفهمك لدين ربك ولمعرفة قدرك في كون مولاك وإلهك وسيدك. وعامة ما يقع من الخروج عن دين الله تبارك وتعالى في الصغائر والكبائر وفي البدع والشرك والكفر، عامة ما يقع من الخلق في ذلك إنما هو من عدم تحقيقهم للأسماء والصفات. لأن الإنسان إذا آمن إيمانا صحيحا بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير، هو السميع البصير، هل يمكن أن يتكلم كلمة عوراء وكل ذلك يسمعه الله تبارك وتعالى؟ كيف إن الإنسان لا يمكن أن يتكلم بحضرة كبير ولا عظيم، بحضرة أبيه أو شيخه أو من يجله بكلمة عوراء، وإنما يتجمل حتى ولو كان بذيئة، فكيف بالله وناصية العبد بيده؟ فعامة ما يقع من خروج اللسان عن استقامته إنما هو من عدم تحقيق هذا الاسم العظيم وتلك الصفة الكريمة السميع الذي سمعه قد وسع المسموعات كلها، كما في معنى كلام عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني لفي الحجرة والمجادلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحجرة نفسها تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أسمع كثيرا من كلامها. فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. فإذا كنت مؤمنا بأن الله يسمعك، وأن الله تبارك وتعالى هو الخبير وهو اللطيف، وهو الذي يعلم ما يجول ويهجس في ضميرك وفي خلدك وما يعتمل في باطنك، هل يمكن أن تبيت مكرا؟ هل يمكن أن تنطوي على سوء؟ هل يمكن أن يراك حيث نهاك وأنت تؤمن بأنه البصير؟ فهذا الباب من أجل وأعظم أبواب الديانة. ولذلك لو توفرت على تراث العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لوجدت أن أكثر ما يدور حوله إنما هو هذا القطب العظيم، وهو الأسماء والصفات. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يثبت لله إجمالا من غير تفصيل، هذا يثبت لله إجمالا الأسماء الحسنى. إذن الله رب العالمين نص في كتابه على أن له الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال الشيخ وهو في الصحيح، وهو يريد وهو في الصحيحين، ولكن هو يريد إثبات الدرجة، لا يريد أن يثبت تخريجا كما مر، وهذا شائع في صنيعه رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث، أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. هذا الحديث مع الحديث قبله يدلنا على أمر عظيم سيأتي تفصيله، ولكن إذا مر هكذا من غير إشارة ربما أوهم مروره من غير تلك الإشارة معنى لا يستقيم. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الذي لا يفهم الكلام العربي بهذا القيد الشريف من أحصاها دخل الجنة قد يتوهم أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99، فيقول أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى 99 اسما من غير زيادة. إذا قلت ما الدليل؟ قال: إن لله 99 اسما. قل له أكمل: 100 إلا واحدا من أحصاها. فهذه الأسماء التي من أحصاها دخل الجنة، فله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وله وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا الله. ما الدليل على أن له وراء ذلك من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو؟ حديث ابن مسعود، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. فإن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الأول وهو من رواية أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما استأثر بعلمه ولم يعلم به أحدا من خلق، كما هو واضح. إذن ليست الأسماء محصورة في 99 اسم. أنت تقول مثلا: عندي 100 جنيه صدقة. تقول: عندي 100 جنيه صدقة. هل ينفي ذلك أن عندك من المال ما هو فوق ذلك مما لم تعده للصدقة؟ تقول: عندي 100 جنيه صدقة، يعني أنك قد أعددت للصدقة 100 من الجنيهات، وعندك من المال دون ذلك ما لا يعلمه إلا الله. فالله رب العالمين أسماؤه الحسنى لا يعلم عددها إلا الله،